بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي. وكنا قد تكلمنا من خلال هذه الترجمة وباب غزوة خيبر، وذكر الإمام البخاري رحمه الله العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة وباب غزوة خيبر. وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت الراوي عن أنس بن مالك: يا أبا محمد، أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له. ثم ذكر رواية عن عبد العزيز بن صهيب رحمه الله قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها. فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها. فبيذكرون أيضا في خيبر أن صفية بنت حيي رضي الله عنها كانت في السبي، كانت في السبي كما قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بقريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر. والروايات السابقة بيّنت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى خيبر، أتى ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد، والله محمد الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يبقى نقول دخل خيبر نهارا، دخل خيبر نهارا، يبقى أتى إلى خيبر ليلا، ولكنه لم يباغت القوم وانتظر حتى الصباح، مع بداية الصباح دخل خيبر. لذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه مبينا التوقيت الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس. يبقى في بداية التوقيت، يبقى صلى الصبح بغلس أي في بداية التوقيت. ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان من ضمن ذلك السبي صفية بنت حيي رضي الله عنها، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نعلم أيضا روايات أن دحية الكلبي رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يكون له يعني من هؤلاء السبي، فوقعت في صفية بنت حيي رضي الله عنها إلى دحية الكلبي. ثم لما قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان سيدها هؤلاء القوم، فطارت بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. يبقى الرجل لما بتزوج امرأة بيعطي ذلك الصداق للمرأة، فكان الصداق الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لصفية هو قيامه بعتقها، فجعل عتقها صداقها. قال عبد العزيز بن صهيب رحمه الله لثابت الراوي عن أنس: يا أبا محمد، أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له. يبقى نعم ده سؤال مباشر من ثابت البناني رحمه الله لأنس بن مالك رضي الله عنه عما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم صفية فقال أصدق نفسها فاعتقى كما بين ذلك في رواية التلاوة. حياة الكلام كيف طارت صفية رضي الله عنها في نصيب دحية الكلبي. هاية الكلام بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى كيف طارت صفية في نصيب دحية الكلبي وكيف لما نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صفية كيف طارت بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا رواية عن سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو المشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شذة ولا فذة إلا تبعها يضربها بسيفه فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامى على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبي ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامى عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ومن أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أيضا الرواية التالية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يحكي لنا أيضا هذه القصة. قال أبو هريرة رضي الله عنه شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكاد بعض الناس يرتاب فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فأستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه فاشتد رجال المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. فالرواية الأولى عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكري ومال الآخرون عسكري وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شذ ولا فذ إلا تبعه يضربها بسيفه وأن كان يقاتل قتالا شديدا هذا الرجل كان في صفوف المسلمين ويقاتل قتالا شديدا فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان كلام بين الصحابة رضي الله عنهم قلنا كان قتال هذا الرجل مشهود وظاهر وأنه كان يقاتل قتالا شديدا فعلى ذلك لما مالوا إلى عسكرهم فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان يبقى اليوم انتهى بعد القتال وكل منهم مال إلى عسكري وكلام دار بين الصحابة رضي الله عنهم فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه فرجل من القوم أنا صاحبه حيلزمه وطبعا الصحابة يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم بنتذكر قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان والشيطان لما أتى في صورة رجل كبير وشكى حاجة وقال أنه له عيال وبالتالي تركه ولما كان بيحثوا من الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة قال شكى حاجة وله عيال فتركه رحمه قال أما أنه كذبك وأنه سيعود؟ قال فعلمت أنه سيعود. فعلمت أنه سيعود يبقى هيعود مرة سيعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه من أهل النار فخرج أنا صاحبه، يعني كأن حوار كيف يكون هذا من أهل النار. وحيجي روايات أيضا يقولون إن كان هذا من أهل النار فمن يكون من أهل الجنة؟ قلنا لقتال هذا الرجل قاتل قتالا شديدا وبالتالي يغبط على هذا القتال. لكن دايما إحنا بنأكد على هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة عالم ومتصدق وشهيد، ده قتل في أرض المعركة، ولكن طبعا ما كان إلا ليذكر عند الناس. فكان نصيب هذا الرجل أنه حيكب على وجهه في النار كما بينت الرواية. فهنا أيضا قال أما أنه من أهل النار، فقال رجل القوم أنا صاحبه أنا حلزمه لغاية لما أنظر كيف سيختم لهذا الرجل. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه، قلنا لأنه بيلزمه وعايز يشوف يعني آخر المشاهد، يعني كيف أن هذا الرجل سيكون من أهل النار، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، ما استطاع أن يتحمل ألم الجراحة فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامى على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، يعني كيف يكون هذا من أهل النار إن لم يكن هذا من أهل الجنة، فمن يكون من أهل الجنة؟ فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبي. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمى عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس الظاهر. إحنا بنحكم بالظاهر، أما الباطن فمفاد ذلك إلى رب المعبود سبحانه وتعالى كما بينا في هذه الرواية. هذا عالم ولكن حيؤمر به فيسحب ويكب على وجهه في النار. هذا أيضا متصدق ولكن حيؤمر ويسحب ويجر ويكب على وجهه في النار. هذا شهيد يبقى قتل جد بنفسه، يبقى في الظاهر كده دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى وأيضا بيذب عن دين رب سبحانه وتعالى ونصرة الدين، ولكن هو كان بيفعل ذلك ليذكر عند الناس، يبقى حمية وممكن يبقى شجاعة حتى يذكر عند الناس. فعلى ذلك قد قيل فيؤمر فيسحب ويكب على وجهه في النار. فلذلك قال النداء استعجل الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. في بعض الروايات قال إن رجل يعمل أهل الجنة الزمن الطويل، يعني الزمن الطويل من مدة كبيرة جدا من سنوات، ونحن نرى أن فلانا مستقيم على أمر ربي فيما يبدو لنا، ولكن موت هذا الإنسان كيف يختم له؟ فقد يختم له بعمل غير صالح، مات على منكر من المنكرات أو غير ذلك. يبقى ده الزمن الطويل كان بيعمل بعمل أهل الجنة، وده فيما يبدو لنا فيما يبدو، ولكن العاقبة مطوية، العاقبة مطوية، لا ندري بما يختم لنا بما يختم لنا. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الاستمرارية والاستدامة إلى متى؟ حتى خروج الروح إلى بارئها، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى ما نغطرش بعمل إنسان حتى ننظر بما يختم لهذا الإنسان. يبقى ممكن إحنا نغطر، يعني إحنا بنرى أن فلانا دوما على استقامة وعلى طاعة، لكن يطرى بما يختم له؟ العاقبة مطوية، لا يعلم ذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان يمسك اللسان عن المدح والثناء لفلان أو فلان حتى ننظر بما يختم له، إنما الأعمال بالخواتيم. فالرجل يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل أهل النار فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، يختم له بعمل من الجنة، زي المرأة البغية التي من بغايا بني إسرائيل. يبقى هذه المرأة غفر الله تعالى لها، غفر الله تعالى لها. يبقى هذه المرأة، يبقى الحكاية أنها سقط ذلك الكلب وأن الله سبحانه وتعالى غفر لها. طب الأعمال السابقة على يبقى ثابت وأنابت ربها سبحانه وتعالى، وقلنا ده ظهر رواية بيدل على ذلك. يبقى دي بغية من بغايا بني إسرائيل كما سماها وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي مش حكايات وقصص بتقال، لكن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن بغية من بغايا بني إسرائيل، يعني معروفة البغي، يعني معروفة بأنها يعني من أهل الزنا والعياذ بالله، وهذه قذرات. ومع ذلك لما ساقت الكلب شكر الله عز وجل ذلك صنيع وغفر لها. ما معنى الكلام؟ يبقى ثابت ربنا سبحانه وتعالى واستقامت. يبقى بعد يعني هذه المدة تعمل في هذه القذرات، لكن ربنا سبحانه وتعالى تاب عليها، ويبقى الله تعالى بيتوب على من أراد أن يتوب عليه، لا يسأل ما يفعلهم يسألون. وبالتالي احنا يبقى ده رجل بيفعل منكرات، ورجل يعرف كده بالانحراف، لم نراه في يوم ما يركع لله سبحانه وتعالى، لكن ممكن كيف يختم لهذا الرجل أن يتوب في نهاية حياته، يتوب ويحسن إسلام ذلك الرجل ويموت على ذلك. احنا عندنا يعني طلحة بن خويلد، يعني ده ممن ادعى النبوة، طليحة بن خويلد ممن ادعى النبوة، وكان له أيضا أتباع، وكان يقاتل قتالا شديدا، وبعد ذلك فر هاربا وأسلم وحسن إسلامه، ثم مات شهيدا. عنه كان السبب في فتنة هؤلاء، كان ليه أتباع وادعى النبوة، هذا ممن ادعى النبوة طليحة بن خويلد، وبالتالي كان له أتباع وكان يقاتل قتالا شديدا مع أتباعه قتال المسلمين، وبعد ذلك يعني فر هاربا وأسلم وحسن إسلامه ومات شهيدا. فتنة، كان هو باب فتنة لغيره. فكيف يخطئ الإنسان؟ بلا ندري بما يخطئ هذا الإنسان. احنا رأيناه دائما على المعاصي وكان منحرفا، لم نراه يركع في يوم ما للرب سبحانه وتعالى، لم نراه، لكن كيف يختم له؟ لا نستطيع أن نحكم على إنسان طالما ما زال على قيد الحياة، لا نستطيع أن نحكم لهذا الإنسان، لا نحكم له ولا نحكم عليه حتى ننظر وكيف يختم لهذا الإنسان. قد يبقى في نهاية حياته كده يتوب زي الأصيرم، يبقى على ذلك خرج وكان في صفوف الكفار، ثم نطق الشهادتين وانتقل إلى صفوف المسلمين، ثم قتل شهيدا. يبقى على ذلك عمل عملا قليلا وأجر أجرا كثيرا. يبقى نقول ده في نهاية الحياة، يبقى كان مع الكفر، خرج مع الكفار، ثم الله تعالى شرح صدره الإسلام فأسلم وانتقل إلى صفوف المسلمين، ولم يركع لله سبحانه وتعالى ركعة، وقتل شهيدا حياته. يبقى الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس ومن أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، يعني كيف إلا ما يكون هذا من أهل الجنة، فمن يكون من أهل الجنة؟ قال فوجد الرجل ألم الجراحة فأوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال المسلمين فقال رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه، فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يبقى مع أنه يعني في نهاية انتحر ومات منتحرا واستعجل ذلك الموت لتحمل ألم الجراحة، وربنا سبحانه وتعالى يؤيد ذلك الدين بالرجل الفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان بيعمل ايه؟ بيدافع عن دين ربنا سبحانه وتعالى، ده فيما يبدو لنا، فيما يبدو لنا، ولكن ممكن يكون خرج كده حمية وخرج يعني شجاعة، خرج ليرى مكانه بين الناس ويقال أن فلانا يعني شجاع وقاتل قتالا شديدا، هو ده اللي عايز يسمعه من الناس، وبالتالي قد قيل، ويبقى وبالتالي يؤمر فيسحب ويكب على وجهه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن كعب، عبد الله بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم وجاء بعد خيبر, جاءت بعد خيبر, ولكن بيحكي قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر, ولكن هو أسلم بعد خيبر كما هو معلوم. ثم ذكر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر, أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة, إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي عبد الله ابن قيس, وده اسم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه, يبقى أبو موسى الأشعري يبقى مشتهر بهذه الكنية لكن اسمه عبد الله ابن قيس. فقال لي عبد الله ابن قيس قلت لبيك يا رسول الله, قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى رسول الله فداك أبي وأمي, قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه, وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء هو والأشعريون مع جعفر بن أبي طالب, ذكرنا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه خرج من اليمن ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة, فمالت السفينة حتى اتجهت إلى الحبشة, فعلى ذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه جعله يمكث معه, ثم بعد ذلك لاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم معه في خيبر, ولكن كان في آخر خيبر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم مع من أسهم له من غنائم خيبر. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر, أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفع أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, رفع الأصوات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم, يبقى مع الذكر كده والدعاء يبقى لا يكون بصوت جهوري ولكن رفع الصوت, يعني رفع الصوت ولكن ليس فيها يعني يجهر بالتكبير أو يجهر بالتسبيح أو غير ذلك. قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ساعات الإنسان كده لما بيجي يدعو بيحاول يرفع صوته, أنت من تدعو؟ تدعو الرب سبحانه وتعالى, أنت لا تدعو أصم ولا غائبا, لأن الإنسان لما يكون غايب أو بعيد عنه فبيدعي وبيجهر بالصوت. لما تنادي على إنسان وبعيد عنك في المسافة هتنادي يا فلان بأعلى صوتك, قلنا ليه؟ حتى يصل مدى ذلك الصوت إليه. أنت تدعو رب سبحانه وتعالى أنكم لا تدعون أصم ولا غائبا, فبنحتاجش إلى رفع الصوت بهذه الصورة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا يعني نجد أن ده مجال لتعليم هؤلاء القوم, تعليم كيف تعبدون ربهم سبحانه وتعالى أنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. يبقى الغائب أو الأصم هنحتاج لرفع الصوت, يبقى ده إنسان نقول على ذلك سمعه ثقيل, ماذا نصنع؟ هنجر بالقول. إنسان على مسافة بعيدة لما حنادي عليه حنجر به القول, لكن لما تأتي تدعو رب سبحانه وتعالى يبقى ليس بالجهر بالصوت ولكن بين الخفت والجهر. ولذلك قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غيبة, إنكم تدعون سميعا قريبا. الله تعالى يسمع دعاء من دعاه, والله تعالى قريب من عبادي, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول, كان بيرد ذلك الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله, قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. والصحابة دول رضي الله عنهم كان أحرص الناس على الخير, يعني أحرص الناس على الخير, ما عندهمش زهد في السنة ولا زهد في التعلم, قلت بلى رسول الله فداك أبي وأمي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب هي لو كانت كنز من كنوز الجنة ماذا نصنع؟ يبقى هنكثر من ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يعلم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ويتمسك بذلك الذكر. يعني تعرف قيمة الذكر ده؟ لما أقول لك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هل تعلم مدى عظم ذلك الذكر؟ يعني عارف معنى هذا الذكر وعارف عظم ذلك الذكر؟ دي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. يبقى بيرشده كده، يبقى هذه الكلمة ممكن يجري بها اللسان، لكن بيان أيضا عظمة هذه الكلمة وعظمة ذلك الذكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنا لا أتحول من حال إلى حال إلا من خلال ذلك المدد والعون الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا الإنسان يبقى لا حول له ولا قوة، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أتحول من حال إلى حال إلا من خلال ذلك المدد من ربي سبحانه وتعالى. ولولا أن ربي سبحانه وتعالى أقدرني على ذلك ما كان الإنسان له قدرة حتى على تقليب الصفحة. يعني هنيجي نقلب الصفحة كده محتاج إلى قوة لكي أقوم بتقليب الصفحة. يبقى من أين نأتي بذلك؟ لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر لنا ذلك وأعطاني القوة على تقليب الصفحات ما استطاع الإنسان، ما كان ممكن له في استطاعته. قلنا حتى تقليب الصفحة، يبقى أنا بقلب الصفحة كده، يبقى لولا ذلك المدد والعون من ربي سبحانه وتعالى ما استطعت أن أقلب صفحة من الكتاب. يبقى ده كله لا حول ولا قوة إلا بالله. دايما يبقى عارف الإنسان بيان لعجزه وضعفه وحاجته الشديدة ربي سبحانه وتعالى، فلا غنى للإنسان عن ربي طرفة عين. وطلب الإنسان للمدد والعون من ربي سبحانه وتعالى، طلب الإنسان للمدد والعون من ربي سبحانه وتعالى. زي ما احنا قلنا كده تقليب الصفحة، بس تقليب الصفحة احنا اعتدنا على كده وقلب الصفحات وخلاص، فالأمر بيمر علينا كده. لكن لما أفكر شوية كده بقلب الصفحة ازاي؟ لولا ذلك المدد والعون من ربي، لولا أن الله تعالى قدر لي أن أقلب الصفحات ما استطعنا ذلك. والله خلقكم وما تعملون. يبقى حتى الأفعال البسيطة اللي احنا بنراها كده يبقى بنراها بتمر علينا مرورا، لكن في الحقيقة أنا لا أقلب الصفحة إلا بحول الله وقوته، إلا بحول الله، ليس بحولك ولا قوتك، أنت أعجز ما تكون. ولولا ذلك المدد والعون من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي أقدرك على أن تقوم من نومك، وهو الذي أقدرك على الوضوء، أقدرك على النزول وإتيان المسجد والصلاة، والذي أقدرك على أن تجلس لكي تستمع إلى ذكر ودرس. يبقى كل ذلك اعلم لا حول ولا قوة إلا بالله. حيكثر من الإنسان كنز من كنوز الجنة، دي أمر. والأمر الثاني إظهار الإنسان لضعفه وعجزه وحاجته الشديدة ربي سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى الإنسان عن ربه طرفة عين. فلذلك قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لما نعرف المعاني دهية وانا هنقول لا حول ولا قوه، ابقى فاهمها كويس، فاهم. يبقى لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه، يكثر الانسان من ذلك الذكر، يبقى كنز من كنوز الجنه، وفي نفس الوقت يبقى معناه مستقر داخل النفس، مش عباره عن ذكر كده اقول لك ده كنز من كنوز الجنه، لكن ايه معنى الذكر ده؟ انا براه ازاي؟ بشوفه ازاي؟ يبقى دي اذكار، بقول انا لا انتقل من حال الى حال الا خلال ذلك المدد وخلال هذه القدرة والقوة التي يعطيني إياها ربي سبحانه وتعالى. يبقى حتى الواحد لو قام من مجلسه لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف أتحول؟ ممكن لا يستطيع إنسان أن يقوم. يعني هل يا ترى أنا يعني بأسير على أقدامي، هل ممكن أساسا أجلس ولا أقوم؟ إن قدر لي ربي سبحانه وتعالى ذلك، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنا أقوم من مجلسي، يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. حطوي الكتاب لا حول ولا قوة إلا بالله، هحمل الكتاب لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لا أتحول من حال إلى حال إلا من خلال هذه المعونة والمدد من ربي سبحانه وتعالى. ولولا أن ربي سبحانه وتعالى أقدرني على ذلك ما كان ممكن ولا في استطاعة الإنسان. ثم ذكر رواية عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت أبا مسلم، دي كنية سلمة بن الأكوع، ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. يقول يزيد بن أبي عبيد رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، يبقى شاف أثر الضربة، يبقى لما كانت ضربة بسيف يبقى كان هذا القطع في مثل جلد الإنسان وفي لحمه، ويبقى أثر الجراحة دي يبقى حتى لو اندمل، حتى لو اندمل بقى في أثر جراحة. فقلت أبا سلمة ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. قال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات قال فما اشتكيت حتى الساعة، برأت وما اشتكى حتى الساعة، يبقى ذهب الألم لما نفث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النفث ده يبقى زي ما بيطفل الإنسان، زي ما بيطفل زي أذكار النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع يديه إلى فمه ثم يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يدفل، ثم يدفل، يخرج كده رذاذ. قلنا الرذاذ ده هو عبارة عن ريق الإنسان، ولكن هذا الريق والذي جرى عليه القرآن، فبالتالي بيمسح وجهه وأيضا ما استطاع من بدنه. فنفث فيه 3 نفثات فقال فما اشتكيت حتى الساعة ببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن سهل رضي الله عنه قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شذة ولا فذة إلا تبعها فضربها بسيفه. فقيل رسول الله ما أجزأ أحد، ما أجزأ فلان؟ فقال إنه من أهل النار. فقال أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فخرجوا من القوم لا تبعنا، فإذا أسرع أو أبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت، فوضع نصاب سيفه بالأرض وذيابه بين ثدييه، ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد، فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ فأخبره فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يدعو الناس وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يدعو الناس وهو من أهل الجنة. يبقى دي رواية سبقت هذه الرواية، وأيضا لكن الشاهد فيها أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار فقال أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار. ساعات نغتر إحنا بعمل الإنسان، نقول على ذلك إن لم يكن فلان ده من أهل الجنة فمن يكون؟ فمن يكون؟ إحنا بنحكم على ظاهر العمل، على ظاهر العمل، لكن نقول إن العمل ده يخرج صحيحا فيما يبدو لنا، لكن هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى أم لا؟ ده بيتوقف على وجهة الإنسان، وبالتالي إحنا لا نعلم. يبقى عمل القلب ده ليس لنا سبيل أن نطلع عليه، يعني ليس لنا سبيل، يعني حتى لو كان ملك مقرب أو نبي مرسل لا سبيل له أن يطلع على ما في قلوب العباد. ربنا سبحانه وتعالى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. اللهم قلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الدعاء دوت لأن قلوب بني آدم بين إصبعين وصبع الرحمن يقلبها كقلب واحد سبحانه وتعالى. أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعة أقام، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. فعلى ذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ يبقى ده خوف على أنفسهم، يعني مش اعتراض. ازاي نقول قال على هذا رجل انه من اهل النار؟ يعلمون ومنطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، لكن على ذلك الصحابه نوع من انواع الخوف والاضطراب في نفوسهم. ان كان هذا من اهل النار طب مين يكون من اهل الجنه؟ يعني مين يكون من اهل الجنه ان لم يكن هذا الرجل؟ وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل النار. فزي لما نقرأ كده قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دي من الآيات المفزعة للعلماء، هذه آية مفزعة يخشى على نفسه أنه في ظنه أنه قد أحسن الصنع، ويأتي يوم القيامة ثم ترد عنه عليه هذه الأعمال. يبقى دي آية مفزعة، آية مفزعة دي بتخلي الواحد يعالج ما بداخله وتهتم بقلبك، هل فعلا كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى ولا كانت من أجل الرياء والسمعة والشهرة. يبقى على ذلك الإنسان يراجع نفسه، وأنت أعلم بعيوب النفس، بعيوب نفسك وبآفاتك من غيرك. والإنسان لا يغمض العينين، ولكن يبقى لابد من تدقيق النظر وتحديق النظر في القلب. يبقى العمل ممكن يخرج كده صحيحا، ما نيجي نحكم على العمل خلال استيفاء الشروط وادي الأركان والواجبات، ولعله كان أيضا حريص على السنن مثل في ذلك العمل سواء كانت قولية أو فعلية، فخرج العمل في ظاهره بتمامه وكماله. العمل ده هيثاب عليه ولا لا؟ لا ندري، ليس لنا سبيل. احنا ممكن نحكم على صحة العمل من خلال استيفاء الشروط، ما لا نسب شرط من الشروط، ومن خلال استيفاء للأركان، أركان هذا العمل، وقام بالواجبات، ولعله قام بالسنن المتعلقة بذلك العمل سواء كانت قولية أو فعلية، فنقول هذا عمل خرج على صورة تامة، بصورة تامة كده. طب هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى أم لا؟ دي المسألة دي أساسا مرجعها إلى حسب وجهة هذا الإنسان، إلى من كان يتجه بالعمل، إلى من. إحنا ممكن نقول ما بيتجه الله عز وجل، ما الذي قال لك ذلك؟ لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى كما بينا هذا عالمه عالم، لكن هذا العالم من أهل النار، ده متصدق لكنه من أهل النار، هذا شهيد ولكنه من أهل النار. إيه اللي حدث؟ هو ارتكب مخالفة؟ لم يرتكب مخالفة، هو أتى بأرقى الأعمال الصالحة فيما يبدو لنا، ولكنه ليس بعمل صالح. إيه اللي خلاه مش عمل صالح على الرغم أن احنا لو حكمنا في الظاهر نقول هو هذا عمل صالح، هذا فيما يبدو لنا، لكن في جزئية احنا غيبة لا نستطيع حكم من خلالها، وهو أن أي عمل بيفتقر إلى النية، يفتقر العمل القلب، عمل القلب ليس لنا فيه اطلاع، فبنحكم بالظاهر، لكن بواطن هذه الأمور لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى. عشان كده لازم نهتم الإنسان بقلبه، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وربنا لا تزغ قلوبنا، يبقى الزاغ ده بيحدث إزاي؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغ القلب الانحراف. يبقى انحراف الإنسان ده في السلوك أتى إزاي؟ بانحراف القلب، في انحراف أساسا. يبقى ده انحراف مثلا في مفاهيم، انحراف في أفكاره، فبنجد ده نراه من خلال انحراف السلوكيات. يبقى انضباط السلوكيات نتيجة ايه؟ استقامة القلب، استقامة الإنسان عن ربي نتيجة استقامة القلب. فيبقى ده احنا بنحكم بالظاهر، لكن حكم في بالظاهر ده هو ده المطلوب، لكن مفاد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار، فقال رجل من القول أتبعنا، يعني هم خوف على أنفسهم، طب إذا كان ده حيبقى من أهل النار مين هيكون من أهل الجنة؟ يعني وبالتالي الإنسان لا يأمن على ولا أركن إلى ذلك، حاول دايما جاهدا أن يخلص ذلك العمل لرب سبحانه وتعالى، وأن يهتم، لا أهتم بإخراج العمل على صورة تامة كاملة صحيحة فيما يبدو للناس فقط، ده اهتمامي، ولكن اهتمامي بقلب إلى من أتجه بهذا العمل، خلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يقبل العمل إلا ما كان صحيحا وخالصا لوجهه. يبقى دي الصحة جزء أول حقنا، لكن لازم يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت، فوضع نصاب سيفيه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ اللي دعاه إن هو يقول ذلك الكلام فأخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل وعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يبقى دي بتعلمني كده الواحد لا يأمن على نفسه، إنما الأعمال بخواتيم. وكذلك لا تسارع بالحكم على إنسان أو لإنسان، يعني قال أملك عليك لسانك، يسع الإنسان عند ذلك أنه يقف عند هذا حتى لا يفتأت على رب سبحانه وتعالى. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما حكى لنا قصة هذا الرجل الذي كان يمر على الآخر ويعمل معاصي، قال يا فلان اتق الله، يعني اتق الله، وبالتالي يعني حتى يترك ما كان عليه المعاصي. قال ايه؟ خلي بيني وبين ربي. قال والله لن يغفر الله لك، لا اقسم والله لن يغفر الله لك. قلنا غيره لما شافه بقى يعني مصر على فعل المنكرات والمخالفات، قال والله لن يغفر الله لك. ما الذي افتأت على ربي سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي يتآلى على ربي سبحانه وتعالى؟ وكان في نهاية القصة ان هذا الرجل الذي اقسم، واحنا فيما يبدو لنا غير على الدين، غير على ان ده بيفعل مخالفات، كان نهايته يعني امر به فسحب على في النار، والاخر اللي كان بيفعل المخالفات غفر الله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، كل ده في مشيئة رب سبحانه وتعالى. قال تكلم بكلمة، ابو هريرة رضي الله عنه يقول تكلم بكلمة او بقت له دنيا واخرى اهلكته كلمة، مع انه هو بيقولها ايه غيره، يعني ده فيما يبدو، لكن هو خرج تعدى الحدود، قال والله لن يغفر الله لك. ما الذي يتآلى على رب سبحانه وتعالى؟ مين اللي بيقسم على الله سبحانه وتعالى كده انه لا يغفر لفلان؟ ده رب سبحانه وتعالى غفور رحيم، فغفر لذلك الرجل، وده الاساس ان هو حلف واقسم يوم ربيع فسحب على النار. وقال ابو هريره رضي الله عنه تكلم بكلمه، معناها كلمه او بقت له دنيا واخرى، قضت على حياته يعني تماما، او كان نهايته مآله الى النيران لانه تعدى، يبقى داخل كده هذا ليه حد معين لا نتعداه، لكن ده تعدى، ده نقول الله تعالى والذي يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، يبقى ده عمل معاصي والله تعالى غفر له. يبقى احنا دايما بنؤكد على ما قال عيسى عليه السلام، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت عزيز حكيم. قلنا ده مش مقام شفاعه، مش بيشفع لهم، ولكن يعني مرد ذلك الله سبحانه وتعالى، لا دخل الانسان، الله تعالى يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. نقول ان فلان استحق النار، يبقى جانب السيئات كانت اكثر من جانب الحسنات فخفت الموازين، يبقى ده يستحق النار. هل يدخل النار؟ نقول لا، هو في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، يبقى على ذلك ان شاء عذبه وان شاء غفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابي عمران قال نظر انس رضي الله عنه الى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر، قال فرأى طيالسة اللي هي أكسية، أكسية سوداء كده اللي بتلبسها اليهود، فقال كأنهم الساعة يهود خيبر، يبقى كانت عليهم هذه الطيالسة. قلنا معنى كده انك انت انتبه لا تلبس ملبسا يعني يشتهر به أهل الفسق أو الفساد أو يعني أهل الكتاب، يبقى تلبس كده ملبس أهل الكتاب، يبقى نقول هذا كانوا القسيسين او الرهبان او الاحبار ان كان لهم اكسيه معينه كده فانتبه، ان كان اليهود لهم اكسيه معينه تميز اليهود عن غيرهم يبقى انتبه، ان كان لهم عادات كده يبقى مخالفه عادات المسلمين فانتبه ايضا ان تتمثل هذه العادات التي يشتهر بها هؤلاء القوم، يبقى زي كده ملبس الفساق، انتبه اياك ان تلبس ملبسا هو يشتهر به الفساق، يبقى نبعد دايما أن تتشبه بهؤلاء، من تشبه بقوم حشر معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة قال كأنهم الساعة يهود خيبر. ثم ذكر رواية عن سالم رضي الله عنه قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رملا، يعني مصاب كده في عينيه، فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق به، فلما بتنا الليلة التي فتحت قال لأعطين الراية غدا أو لأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه فنحن نرجوها، فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه. أيضا في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا مخيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه، فقال فأرسلوا إليه، فأتي به فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال علي رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. فذكر الرواية الأولى عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال أنا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلاحق به، فلما بتنا الليلة التي فتحت، يبقى الليلة اللي سبقت فتح خيبر، قال اعطينا الراية غدا أو يأخذنا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه، قال فنحن نرجوها كلهم تطلع لها، ليس حبا في الإمارة، ليس حبا في الإمارة، ولكن لهذه المنقبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، يبقى هو محبوب عند رب سبحانه وتعالى ومحبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتح الله عليه مش عشان هيفتح عليه، ولكن ده لهذه المنقبة هذه الفضيلة، قال يحبه الله ورسوله، قال فنحن نرجوها، فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه. هذه الرواية الثانية عن سهل بن سعد رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا هذه الرواية غدا رجلا يفتح الله على يديه، قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يبقى هو محب للرب سبحانه وتعالى ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يحبه والنبي صلى الله عليه وسلم منقبة عظيمة جدا. قال فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، مين اللي هيعطاها يا ترى، دي هتكون من نصيب مين، وهم لم يتطلعوا إلى الإمارة، الصحابة رضي الله عنهم لم يتطلعوا إلى الإمارة، ولكن قال عمر ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم، عمر الخطاب رضي الله عنه يقول ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم. إيه السبب؟ قلنا لهذه المنقبة، يعني ده هو سعيهم لكده، يعني كيف يكون السبيل أن أكون محبوبا عند ربي سبحانه وتعالى، كيف أكون، هم طبعا بيستحضروا المعاني أن الله تعالى إذا أحب إنسان يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله يبقى دي منه، ويحبه الله ورسوله، الله تعالى يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإذا أحب عليا حينادي على جبريل عليه السلام يا جبريل إن يحب فلان فيحب جبريل، وجبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يبقى ده أدي كيف يصل العبد إلى محبة الرب سبحانه وتعالى له، يبقى أنت تحب الرب سبحانه وتعالى ده هو ده الإيمان، لكن كيف تكون محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى، إيه الأفعال التي لو فعلها الإنسان ينال هذه المرتبة وهذه المنزلة أن يكون محبوبا الرب سبحانه وتعالى، هو للنبي صلى الله عليه وسلم. فده السبب ان الصحابه ما نامتش، قعدوا مفكروا طب مين يا ترى، طب مين اللي هو ممكن يكون له هذه المرتبه، فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها، ليس حبا في الاماره ولكن لهذه المنقبه، فقال اين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يعني علي ما كانش موجود مع هؤلاء القوم بنظر كده فلم يجد عليا، فقال اين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فقيل هو رسول الله يشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، أزيل الوجع ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بصق صلى الله عليه وسلم في عينيه فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفذ على رسلك، يبقى بتمهل كده حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أو بعث من هذه البعوث كان يأمره في خاصة نفسه بتقوى الله ويمنعه من المسلمين، ثم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبدأ القوم بقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، يدعوهم للإسلام فينقبلوا، وإلا يعني يعطوا الجزية عليهم صاغرون، وإلا كانت الثالثة اللي هي الحرب. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني يبتدئ معهم بالقتال، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. يبقى أن يهدي الله بك رجلا واحدا يبقى السعي كده لهداية الناس أن تكون هديا مهديا, يعني يكون إنسان هديا مهديا. وبيان أيضا محاسن هذا الدين, الأمر ده بيحتاج إن نتعلم محاسن هذا الدين وكيف أقوم بعرض هذا الدين. إزاي أقوم بعرضي؟ إحنا مر علينا الكلام في قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه, قال يعني اعرض علي ما معك, فبالتالي أسلم يعني في نفس الموقف أسلم. يبقى عرض عليه إيه؟ قلنا عرض عليه الإسلام وبين له محاسن الإسلام. وأبو ذر رضي الله عنه وكأنه عنده معايير يزن هذا الأمر وعلمنا ذلك والحق. فنقول طريقة العرض أن زي بالضبط كده في الدنيا, في الدنيا بيبقى ده فلان ده بياع يقول عليه بياع, يعني معناه يعرف فعلا يعرض السلعة حتى يوجد رغبة المشتري للشراء. كيف يعني؟ هو بيحاول يحرك المشتري للشراء على حسب العرض, جودة العرض, جودة العرض. فنقول ده فلان ده بياع, يعني بيستطيع ان هو يقوم بعرض السلعة بصورة حتى يكون عند المشتري الرغبة في الشراء فيندفع للشراء. احنا اولى ان احنا لما نقوم بعرض هذا الدين, دي بضاعة المسلم, بضاعتنا هي الاسلام. ازاي اقوم بعرضه وازاي فعلا انا اقوم ببيان محاسن ذلك الدين؟ ازاي ارغب الناس في دين الله سبحانه وتعالى؟ ازاي ارغبهم؟ يبقى الترغيب في دين الله عز وجل, ابين محاسن هذا الدين. يعني زي الانسان يبين كده ان الله عز وجل غفور رحيم, يغفر للانسان, يغفر لهذا الانسان. زي قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا, يبقى ذهب للجاهل الاول اللي هو الراهب قال ليس لك توبه فقتله فاكمل به المئة. لكن هو عنده الرغبه ان يتوب ويستقيم. الجو اللي هو كان بيعيش فيه هو هذا الجو أعانه على المخالفات والانحراف وعدم الاستقامة, لكن هو ما زال في داخله, يعني في داخله يعني مسكة خير, يعني في داخله كده عنده خير وطلب ان هو برضك هل لي من توبة, سأل برضك لغاية لما دلوه على العالم مباشرة هل لي من توبة, قال نعم مباشرة كده, يعني مش قال له جملة طويلة, قال له ايه الحكاية ايه القصة, نعم ابتداء, يعني يسكن نفس هذا الإنسان يطمئن قلب هذا الإنسان. ثم بعد كده يعني وقف لكي يستقبل النصيحة ماذا يصنع. فقال اترك أرضك أرض سوء واذهب إلى أرض كذا بين الناس عبد الله فعبد الله معه. وجهه بعد كده أخذ التوجيه مباشرة, أخذ التوجيه مباشرة ثم بدأ وانطلق في التنفيذ. طريقة العرض, يعني طريقة العرض إزاي يكون فيه الترغيب. وأنا الآن ده عاصي, إنسان عاصي عايز يتوب, بقول له ده أنت فعلت الجرائم دي كلها, يقول بقى سرقة وقتل واغتصاب كل ذلك, لكن أتى مقبلا على ربي سبحانه وتعالى بقلبي, ماذا نقول لذلك الرجل؟ توب إلى ربك سبحانه وتعالى, توب إلى ربك ويستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. وبين أن الله عز وجل غفور رحيم ولا نقلته رحمة الله, لأن قدامك طرف آخر عدو الشيطان بيحاول يقلد هذا الإنسان بعد كل هذه الجرائم, يعني يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى أن تقبل منه هذه التوبة. أنت قدامك كده لا تعين الشيطان على أخيك, فلذلك تبين له أن يعني يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى ويستقيم على أمره. وبعد ذلك إن كانوا نبغى حقوق كيف يرد هذه الحقوق لغير ذلك, لكن لا تقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. زي مثلا العلماء يقولوا لو كان إنسان غصب أرضا, غصب أرض وأراد أن يتوب, هل بعد ما يخرج من الأرض المغصوبة يتوب ولا يتوب من هذه اللحظة ثم يخرج؟ لا يتوب من هذه اللحظة ثم يخرج, مع أنه لما هيتوب ما زال هو في الغصب. إنسان اغتصب أرض وبالتالي بنى فيها بيت وسكن وبعد ذلك شرح الله سبحانه وتعالى صدره للدين وأراد أن يتوب, هل لما يتوب بقى يخرج من الغصب ده ويتوب ولا يتوب؟ قد لا يمهل, قد لا يمهل نيته ايه؟ انه يتوب, تاب من لحظاته ثم خرج مع انه متلبس بالغصب اهو, متلبس. لكن يبقى على ذلك ممكن يعني لا يعني يدركوا الموت قبل الخروج, لو انها لا تخرج منه وبعدين تتوب قد يدركوا الموت. فعلى ذلك نقول إنه يتوب من لحظته ثم يسارع بالخروج من ذلك الغصب ورد ذلك الغصب إلى أهله. فلذلك برضك يبقى محتاج إلى كلمة تثبته، يعني تثبته، تسكن نفس هذا الإنسان، تطمن قلب ذلك الإنسان، فعند ذلك يسكن فيقبل منك ذلك التوجيه. وبالتالي بقى احنا محتاجين ازاي اقوم بعرض الاسلام، ارغب الناس في الاسلام، ازاي ارغبه في الاسلام؟ قلنا بالضبط كده افتكر زي ما هذا البائع يرغب الناس في السلعه. ممكن انا ليس لي حاجه في السلعه، ولكن يعني هو انشا هذه الرغبه في داخلي من حسن عرض ذلك الرجل. ممكن انت بتشتري سلعه وانت مش محتاج لها دلوقتي، لكن اشتريتها ازاي؟ فكر كده، هتجد ان مندوب البيع ده او هذا البائع قام بعرضها بصوره كون عندي الرغبه للشراء، فانطلقت الى شرائها. لماذا اتيت بذلك؟ فعلى ذلك قلنا فرصه، قلنا كذا، قلنا كذا، لكن في الحقيقه والبائع استطاع ان ينشئ عندك هذه الرغبه في الشراء، حتى لو كانت ايه الانسان ليس له حاجه الان في هذه السلعه. طب ده احنا اولى، عندنا بضاعه لا تبور، يعني عندنا بضاعه لا تبور، فكيف أقوم بعرض هذه السلعة؟ كيف أقوم بعرض الإسلام؟ هذا العرض الجيد الذي أرغب فيه من يستمع إلينا إلى الدين، حتى لو كان عصيا أرغبه في الاستقامة على رب سبحانه وتعالى والإقلاع عما فيه من معاصي. ونرجي كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة. أكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.